تليفون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع صالح عبد الشافي المقيم في منيا الطوخ مركز السمطة محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: عايشين في قريتنا اللي هي منيا الطوخ التابعة لمركز السمطة واللي هي بعيدة عن عين المسؤولين تماما، لكن اشتكينا كتير لحد ما تمت الاستجابة من البهوات في شركة المية علشان يتم عمل شغل جديد في توصيلات المية اللي داخلة للقرية. وبالفعل اتحركوا وكسروا مدخل القرية بطول 300 متر، والمدخل ده هو اللي بيربط قريتنا بالعالم كله، منه بنخرج نروح لأشغالنا ومدارسنا وللجامعات، والعربيات بتدخل وتخرج منه. المدخل بقى شركة المية كسرته ورمت فيه المواسير وسابته ومشي. تخيلوا بقى حضراتكم في الوقت اللي المفروض بنطالب فيه السادة المسؤولين برصف الطريق وتشجيره وعمل تندات على الجنبين علشان الأسر اللي ممكن تطلع تتمشى وتلاقي مكان تقعد فيه في أحضان الطبيعة، في الوقت ده الطريق يتكسر ويسيبوه ويمشوا. اشتكينا وسمعنا: الله لا لا لا، ايه شركة المية هي المسؤولة، مش هي اللي كسرت، يبقى هي اللي عليها تردم وتعيد الشيء لأصله. بتهيألي دي حكاية واضحة، يعني مش محتاجة تيجوا تشتكوا عندنا ولا ايه؟ رحنا لشركة المية نشتكي، قالوا لنا: احنا اتفقنا مع المقاول انه يحفر ويردم. المقاول عمل ايه بقى؟ خلص وما ردمش، ومش عارفين نوصله. بس هيروح مننا فين؟ اكيد هنوصله في يوم من الايام، ما هو مصير الحقيقة. لا طبعا كلام غريب ومش منطقي بالمرة. المهم حصل ان شاب من قريتنا استشهد، وحضر السيد المحافظ بنفسه جنازة الشهيد، وشاب عينيه الطريق اللي كلنا بنشتكي منه، والناس قالوا له على المشكلة ووعد سيادته بحلها في أقرب فرصة. لكن فاتت الشهور وما فيش حاجة تمت، عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا في إعادة تأهيل ورصف مدخل قرية منيا الطوخ مركز السمطة محافظة الغربية. ممكن؟ رضا سليمان